بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 135 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى منك حقه، أي النفقة إذا كانوا محارم فقراء، والمسكين وابن السبيل، أي وآت هؤلاء حقهم من الزكاة، ولا تبذر تبذيرا، ولا تسرف إسرافا. قيل التبذير تفريق المال في غير الحل والمحل، فعن مجاهد لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا، وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر، فقال له صاحبه لا خير في السرف، فقال لا سرف في الخير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أمثالهم في الشرارة، وهي غاية المذمة لأنه لا شر من الشيطان، أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونه به من الإسراف. وكان الشيطان لربه كفورا، فما ينبغي أن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله. وإما تعرضن عنهم، وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك، فسمى الرزق رحمة فردهم ردا جميلا، فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن فاقد الرزق مبتغي له، فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسببا عنه، فوضع المسبب موضع السبب، يقال يسر الأمر وعسر، مثل سعد الرجل ونحس، أو يسر الأمر وعسر مثل سعد الرجل ونحس، فهو مفعول. وقيل معناه فقل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله، على أنه دعاء لهم ييسر عليهم فقرهم، كأن معناه قولا ذا ميسور وهو اليسر، أي دعاء فيه يسر. وابتغاء مفعول له أو مصدر في موضع الحال، وترجوها حال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نصب على المصدر لإضافته إليه، وهذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير. فتقعد ملوما فتصير ملوما عند الله، لأن المسرف غير مرضي، فحرمنا عليهم عقوبة على معاصيهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، في موضع الحال أي عملوا السوء جاهلين غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم، ومرادهم لذة الهوى لا عصيان المولى. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور بتكفير ما كثروا قبل من الجرائم رحيم بتوثيق ما وثقوا بعد العزائم إن إبراهيم كان أمة إنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير كقوله ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد وعن مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار أو كان أمة بمعنى مأموم يأمه الناس ليأخذوا منه الخير قانتا لله هو القائم بما أمره الله. وقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله فقيل له إنما هو إبراهيم عليه السلام فقال الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله وكان معاذ كذلك. وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لو كان معاذ حيا لاستخلفته فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة ومعاذ أمة لله قانت لله ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون في الحاشية. واحد الشاعر هو أبو نواس. اثنان رواه أبو نعيم في الحلية متابع بعون الله عز وجل. حنيفا مائلا عن الأديان إلى ملة الإسلام ولم يك من المشركين نفى عنه الشرك تكذيبا لكفار قريش لزعمهم أنهم على ملة أبيهم إبراهيم وحذف النون للتشبيه بحروف اللين. شاكرا لأنعمه روي أنه كان لا يتغذى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاما فقال الآن وجبت مؤاكلتكم شكرا لله تعالى على أنه عافاني وابتلاكم. اجتباه اختصه واصطفاه للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم إلى ملة الإسلام وآتيناه في الدنيا حسنة نبوة وأموال وأولادا أو تنويه الله بذكره فكل أهل دين يتولونه أو قول المصلي منا كما صليت على إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين لمن أهل الجنة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في ثم تعظيم منزلة نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملته. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه. وإن ربك ليحكم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. روي أن موسى عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوما للعبادة وأن يكون يوم الجمعة، فأبوا عليه وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من خلق السماوات والأرض، وهو يوم السبت، إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة، فهذا اختلافهم في السبت، لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة، فأذن الله لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد، فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة، فكانوا لا يصيدون، وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد، فمسخهم الله دون أولئك، وهو يحكم بينهم يوم القيامة، فيجازي كل واحد من الفريقين بما هو أهله. ادع إلى سبيل ربك، إلى الإسلام، بالحكمة، بالمقالة الصحيحة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، والموعظة الحسنة، وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها، أو بالقرآن، أي ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة، ادخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما علوا مفعول ليتبروا، أي ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه، أو بمعنى مدة علوهم. عسى ربكم أن يرحمكم، بعد المروة الثانية، إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصي، وإن عدتم، مروة ثالثة، عدنا إلى عقوبتكم وقد عادوا، فأعاد الله تعالى عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الإتاوة عليهم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سلط عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. محبسا يقال للسجن محصر وحصير. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها، وهي توحيد الله عز وجل والإيمان برسله والعمل بطاعته، أو للملة أو للطريقة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر حمزة وعلي أن لهم، بأن لهم أجرا كبيرا، أي الجنة، وأن الذين، وبأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا، أي أعددنا، قلب التاء، لهم عذابا أليما، يعني النار والعياذ بالله عز وجل. والآية ترد القول بالمنزلة بين المنزلتين، حيث ذكر المؤمنين وجزاءهم والكافرين وجزاءهم، ولم يذكر الفسقة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله وولده، كما يدعو له بالخير أو يطلب النفع العاجل وإن قل بالضرر الآجل وإن جل. وكان الإنسان عجولا يتسرع في طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله لا يتأنى فيه تأني المتبصر أو أريد بالإنسان الكافر والعياذ بالله عز وجل وأنه يدعوه بالعذاب استهزاء ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا مسته الشدة وكان الإنسان عجولا يعني أن العذاب آتيه لا محالة فما هذا الاستعجال وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو النضر بن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية كما في سورة الأنفال فأجيب فضربت عنقه صبرا وسقوط الواو من يدع في الخط على موافقة اللفظ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي الليل والنهار أعيد أي الليل والنهار آيتان في أنفسهما فتكون إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي القرآن لا يهديهم الله ما داموا مختارين الكفر ولهم عذاب أليم في الآخرة على كفرهم إنما يفتري الكذب على الله عز وجل الذين لا يؤمنون بآيات الله أي إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقابا عليه وهو رد لقولهم إنما أنت مفتر متابع بعون الله عز وجل وأولئك إشارة إلى الذين لا يؤمنون أي وأولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب أو وأولئك هم الكاذبون في قولهم إنما أنت مفتر جوزوا أن يكون من كفر بالله من بعد إيمانه شرطا مبتدأ وحذف جوابه لأن جواب من شرح دال عليه كأنه قيل من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ساكن به ولكن من شرح بالكفر صدرا من طاب به نفسه واعتقده فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وأن يكون بدلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله على أن يجعل وأولئك هم الكاذبون اعتراضا بين البدل والمبدل منه والمعنى إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء ثم قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وأن يكون بدلا من المبتدأ الذي هو أولئك، أي ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون، أو من الخبر الذي هو الكاذبون، أي وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وأن ينتصب على الذم، روي أن ناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا وكان فيهم من أكره، فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان، منهم عمار، وأما أبواه ياسر وسمية فقد قتلا، وهما أول قتيلين في الإسلام. فقيل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن عمارا كفر، فقال: كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. وبين قوسين، وطبعا بعد الواو هكذا في المطبوع بين قوسين: اختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمسح عينيه وقال: ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. وما فعل أبو عمار أفضل، لأن في الصدر على القتل إعزازا للإسلام. في الحاشية واحد، قال الحافظ: رواه الثعلبي والواحدي في الوسيطة عن الثعلبي، حاشية الكشاف. اثنان، رواه أبو نعيم في الحلية. ثلاثة، رواه ابن عساكر، كنز العمال، متابع بعون الله عز وجل. ذلك إشارة إلى الوعيد، وهو لحوق الغضب والعذاب العظيم، بأنه مستحب آثر الحياة الدنيا على الآخرة، أي بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ما داموا مختارين للكفر. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا يتدبرون ولا يصغون إلى المواعظ ولا يبصرون طريق الرشاد، وأولئك هم الغافلون، أي الكاملون في الغفلة، لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم يدل على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك: للذين هاجروا من مكة، أي أنه لهم لا عليهم، يعني أنه الذي هو حكمة وموعظة حسنة، أو الحكمة المعرفة بمراتب الأفعال والموعظة الحسنة، أي يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة. وجادلهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من الرفق واللين من غير فظاظة، أو بما يوقظ القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول، وهو رد على من يأبى المناظرة في الدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بهم، فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل، ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. سمي الفعل الأول عقوبة، والعقوبة هي الثانية لازدواج الكلام، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما في سورة الشورى، فالثانية ليست بسيئة، والمعنى إن صنع بكم صنيع سوء من قتل أو نحوه فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه. روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد، بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حمزة مبقور البطن فقال: أما والذي أحلف به لأمثلن ب70 مكانك. فنزلت فكفر عن يمينه وكف عما أراده. ولا خلاف في تحريم المثلة لورود الأخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الضمير في لهو يرجع إلى مصدر صبرتم، والمراد بالصابرين المخاطبون، أي ولئن صبرتم لصبركم خير لكم. فوضع أو فوضع الصابرين موضع الضمير، أو فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عز وجل عليهم لأنهم صابرون على الشدائد. ثم قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: واصبر أنت. فعزم عليه بالصبر: وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه وتثبيته. ولا تحزن عليهم، على الكفار أن لم يؤمنوا، وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكفار. قبل المتابعة في الحاشية 1، قال ابن حجر: لم أجده، حاشية الكشاف، أتابع بعون الله عز وجل. وما فعل وعيد من عند، ولا تحزن عليهم، على الكفار أن لم يؤمنوا، وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكفار، فإنهم وصلوا إلى مطلوبهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون. ضيق مكي، والضيق تخفيف الضيق، أي في أمر ضيق، ويجوز أن يكون مصدرين كالقيل والقول، والمعنى ولا يضيقن صدرك من مكرهم فإنه لا ينفذ عليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي هو ولي الذين اجتنبوا السيئات وولي العاملين بالطاعات. قيل: من اتقى في أفعاله وأحسن في أعماله كان الله معه في أحواله، ومعيته نصرته في المأمور وعصمته في المحظور. سورة الإسراء ترتيبها 17، آياتها 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان، تنزيه الله عن السوء، وهو علم للتسبيح كعثمان للرجل، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحان. ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده، ودل على التنزيه البليغ. الذي أسرى بعبده، محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسرى وأسرى لغتان. ليلى نصب على الظرف وقيده بالليل، والإسراء لا يكون إلا بالليل للتأكيد أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة. من المسجد الحرام قيل أسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب، والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الحرم كله مسجد، وقيل هو المسجد الحرام بعينه وهو الظاهر، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق وقد عرج بي إلى السماء في تلك الليلة. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية 1، رواه أحمد والبخاري ومسلم. أتابع بعون الله عز وجل. وكان العروج به من بيت المقدس، وقد أخبر قريشا عن عيرهم وعدد جمالها وأحوالها، وأخبرهم أيضا بما رأى في السماء من العجائب، وأنه لقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة وكان في اليقظة. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولكن عرج بروحه. وعن معاوية مثله، وعلى الأول الجمهور، إذ لا فضيلة للحالم ولا مزية للنائم. أما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ففي الحاشية 1، قال الحافظ: قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة بهذا. حاشية الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. إلى المسجد الأقصى، هو بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، الذي باركنا حوله، يريد بركات الدين والدنيا لأنه متعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهبط الوحي، وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة. لنري أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آياتنا، الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وصدق نبوته برؤيته السماوات وما فيها من الآيات. إنه هو السميع للأقوال، البصير بالأفعال. ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم، فقيل: أسرى ثم باركنا ثم إنه هو، وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب وهو التوراة، هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لا تتخذوا، وبالياء أبو عمرو، أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا، ربا تكلون إليه أموركم، ذرية من حملنا مع نوح، نصب على الاختصاص أو على النداء في من قرأ، لا تتخذوا بالتاء على النهي، أي قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا، يا ذرية من حملنا مع نوح. إن نوحا عليه السلام كان عبدا شكورا في السراء والضراء، والشكر مقابلة النعمة بالثناء على المنعم. روي أنه كان لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا قال الحمد لله، وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه، فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤكم أسوتهم. وآية رشد الأبناء صحة الاقتداء بسنة الآباء، وقد عرفتم حال الآباء هنالك، فكونوا أيها الأبناء كذلك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، وأوحينا إليهم وحيا مقضيا أي مقطوعا مبتوتا بأنهم يفسدون في الأرض لا محالة، والكتاب التوراة، ولتفسدن جواب قسم محذوف، أو جرى القضاء المبتوت مجرى القسم أو مجرى القسم، فيكون لتفسدن جوابا له، كأنه قال وأقسمنا لتفسدن في الأرض مرتين، أولاهما قتل زكريا عليه السلام وحبس أرمياء عليه السلام حين أنذرهم سخط الله، والأخرى قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام وقصد قتل عيسى عليه السلام. ولتعلن علوا كبيرا، ولتستكبرن عن طاعة الله من قوله إن فرعون علا في الأرض، كما في سورة القصص، والمراد به البغي والظلم وغلبة المفسدين على المصلحين. فإذا جاء وعد أولاهما، أي وعد الله، وعد الله تعالى عقاب أولاهما، بعثنا عليكم، سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس. الفرض والندب، لأن الفرض لا بد من أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب. وإيتاء ذي القربى، وإعطاء ذي القرابة، وهو صلة الرحم. أعيد، وإيتاء ذي القربى، وإعطاء ذي القرابة، وهو صلة الرحم. وينهى عن الفحشاء، عن الذنوب المفرطة في القبح. والمنكر، ما تنكره العقول. والبغي، طلب التطاول بالظلم والكبر. يعظكم، حال أو مستأنف. لعلكم تذكرون، تتعظون بمواعظ الله عز وجل. وهذه الآية سبب إسلام عثمان بن مضعون، فإنه قال ما كنت أسلمت إلا حياء منه عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام، ولم يستقر الإيمان في قلبي حتى نزلت هذه الآية، وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. وقال أبو جهل: إن إلهه لا يأمر بمكارم الأخلاق، وهي أجمع آية في القرآن للخير والشر، ولهذا يقرأها كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هي البيعة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الإسلام. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كما في سورة الفتح. ولا تنقضوا الأيمان، أيمان البيعة، بعد توكيدها، بعد توثيقها بسم الله. وأكد ووكد لغتان فصيحتان، والأصل الواو والهمزة بدل منها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، شاهدا ورقيبا، لأن الكفيل مراع لحال المكفول به، مهيمن عليه. إن الله يعلم ما تفعلون من البر والحنث فيجازيكم به. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.